الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، نحمد الله ونشكره أن بلغنا هذا الشهر المبارك، وقد قال صلى الله عليه وسلم مهنئا للصحابة بقدوم رمضان: أتاكم رمضان شهر مبارك قد فرض الله عليكم صيامه. هذا الشهر فرض صيامه على المسلمين. قد قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. وجاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد فرض الله عليكم صيامه، وهو ركن من أركان الإسلام. قال صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. وقد أجمع العلماء رحمهم الله على فرضية صيام شهر رمضان المبارك. يقول الله عز وجل: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. من الذي يجب عليه صيام رمضان؟ قال العلماء: هو المسلم البالغ العاقل المقيم القادر على الصيام. المسلم خرج الكافر، فلو صام الكافر لم يقبل منه. البالغ خرج الصبي، فالصبي لا يجب عليه الصيام، لكن إذا أطاقه فإن على وليه أن يأمره بالصيام وأن يربيه على الصيام. العاقل خرج المجنون، فالمجنون لا يفرض عليه الصيام ولا يجب عليه أن يصوم، لأنه فاقد الأهلية، والصيام يحتاج إلى نية ولا نية له. وقد قال صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يفيق. المقيم خرج المسافر، فالمسافر مسافة قصر لا يجب عليه أن يصوم، وإذا صام صح منه الصوم أن يكون قادرا على الصيام، فإذا لم يكن قادرا على الصيام فإنه يفطر. عباد الله، أيها المسلمون، وهذا كله من يسر الشريعة. قال الله عز وجل: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. أيها المسلمون، ومن أراد صيام شهر رمضان فعليه أن يبيت النية من الليل، والنية محلها القلب، فإذا خطر بباله ليلا أنه صائم غدا كفى ذلك في النية. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له. عباد الله، المفطرون في شهر رمضان ينقسمون إلى قسمين: قسم ليس عليه إلا القضاء، وقسم ليس عليه إلا الفدية. من عليه الفدية فقط أي الإطعام هم الشيخ الكبير والمرأة العجوز والمريض الذي لا يرجى برؤه. هؤلاء الثلاثة يفطرون في شهر رمضان ويطعمون عن كل يوم يفطرونه مسكينة. وأما من عليهم القضاء فهم المريض الذي يرجى برؤه، المريض الذي مرض مرضا عارضا في رمضان، فعليه أن يقضي ما أفطره في رمضان بعد انتهاء رمضان، كما قال الله عز وجل: فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. وكذلك المسافر، المسافر إذا كان الصيام أيسر له فالأفضل في حقه أن يصوم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام صام في السفر، وصومه في رمضان أولى، لأنه أوقع الصيام في شهره، وذلك أنشط له، لأن الناس جميعا يصومون شهر رمضان. لكن إذا كان الصوم أشق عليه فيسن في حقه ويرخص له أن يفطر في أيام سفره، فإذا أفطر فعليه أن يقضي بعد شهر رمضان ما أفطره من شهر رمضان. وكذلك من يقضي المرأة الحامل والمرضع، قال العلماء: المرأة الحامل والمرضع إذا أفطرت خوفا على نفسها فعليها القضاء فقط، وإذا أفطرت خوفا على نفسها وولدها فعليها القضاء فقط، وإذا أفطرت خوفا على ولدها فقط فإنها تقضي وعليها الفدية. عباد الله، أيها المسلمون، وكذلك من خشي على نفسه الهلاك بسبب العطش فإنه يفطر ويأتي عن كل يوم أفطره بيوم بعد شهر رمضان المبارك. أيها المسلمون، عباد الله، والمفطرات في شهر رمضان نوعان: نوع من أفطر به فليس عليه إلا القضاء، ونوع من أفطر به فعليه مع القضاء الكفارة. أما النوع الأول الذي من أفطر به فعليه القضاء فقط، الأكل والشرب، فهذان مجمع على أنهما من المفطرات. قال الله عز وجل: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. وكذلك تعمد القيء، فتعمد القيء يفطر الصائم، لكن لو غلبه القيء فإنه لا يفطر ويحرص على أن لا يدخل شيء إلى جوفه بعدما خرج من جوفه. وكذلك يا عباد الله تعمد إخراج المني باختياره هذا يفطر وعليه بعد رمضان القضاء فقط. وكذلك المرأة الحائض والنفساء فالحائض والنفساء لا تصومان ولا يصح منهما الصوم وعليهما القضاء بعد رمضان بقدر الأيام التي أفطرت فيها ولو جاءها الحيض قبل غروب الشمس بلحظة أيها المسلمون. وأما القسم الثاني الذي عليه القضاء والكفارة فهو المجامع في نهار رمضان في أثناء صومه والجماع سواء كان بإنزال أو بغير إنزال مع العلاج فهذا مفطر ومن أغلظ المفطرات. وربما يجهل بعض الناس مثل هذه الأحكام فعلى المسلمين أن يتفقهوا في ذلك. فمن أفطر في شهر رمضان بسبب الجماع فعليه قضاء ذلك اليوم وهو آثم إثما عظيما وكذلك عليه الكفارة والكفارة هي عتق رقبة. فإن لم يجد صام شهرين متتابعين لا يفطر في أثنائها إلا بسبب مجيء يوم عيد الفطر مثلا أو عيد الأضحى أو إذا كانت المرأة حائضا أو نفساء. فإذا أفطر بالجماع عامدا مختارا فعليه هذه الكفارة عتق رقبة. فإن لم يجد صام شهرين متتابعين فإن لم يستطع أطعم 60 مسكينة. عباد الله أيها المسلمون هذه بعض الأحكام المتعلقة بصيام شهر رمضان. أسأل الله عز وجل أن يفقهنا وإياكم في دينه. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه كان غفارا. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. عباد الله أيها المسلمون ومن آداب الصيام تعجيل الإفطار. وقد قال صلى الله عليه وسلم ما تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطر. ويستحب للمسلم أن يبدأ إفطاره على رطب فإن لم يجد فعلى تمر فإن لم يجد حتى حسوات من ماء كما كان يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وللصائم دعاء مستجاب في جميع وقت صومه وعند فطره كذلك. يتبع النبي صلى الله عليه وسلم ويقول ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. ويستحب للمسلم كذلك وللمسلمة أن يتسحرا وأن يؤخرا السحور. فقد قال صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة. فالسحور فيه البركة بإذن الله عز وجل، بركة الاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام، بركة الاستيقاظ في آخر الليل فيستغفر العبد ربه ويدعو الله سبحانه وتعالى ويدرك صلاة الفجر مع جماعة المسلمين، وبركة في أنه يتقوى على الصيام بشربه وأكله. والسحور لا يلزم له الموائد المتنوعة فيكفي أن يتسحر على تمرات أو على جرعة من ماء. أيها المسلمون عباد الله ومن سب أو شتم أو اعتدي عليه فعليه أن يقول لمن اعتدى عليه إني صائم إني صائم. فالصائم قد امتنع عن الطعام والشراب وعن المفطرات في شهر رمضان ابتغاء رضوان الله عز وجل فليعصم نفسه من مواجهة الجاهلين. فحال الصائم وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلامة. عباد الله أيها المسلمون وعلى الصائم أن يحفظ صومه من الآثام والمعاصي كالغيبة والنميمة وغير ذلك من المعاصي التي تكون في الجوارح. لأن الحكمة من الصيام أن يحقق العبد تقوى الله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وأما من امتنع عن الطعام والشراب والجماع وغيرها من المفطرات ثم أخذ يسري في أعراض الناس ويرتكب المنهيات التي هي محرمة عليه في شهر رمضان وفي غير شهر رمضان فماذا استفاد من الصيام؟ يقول صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. هذا الشهر المبارك مدرسة عظيمة لنا يا عباد الله أن نربي أنفسنا على مراقبة الله وعلى الصبر وعلى الإحساس بإخواننا الفقراء والمحتاجين والمشردين من المسلمين. شهر تصح فيه أبداننا نحاسب فيه أنفسنا فهذه فرصتنا. ونحمد الله عز وجل أن بلغنا هذا الشهر المبارك. ثم صلوا وسلموا على رسول المصطفى والنبي المجتبى كما أمركم بذلك ربكم جل وعلا فقال قولا كريما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الأئمة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحب الكرام وعنا معهم بعفوك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والنفاق والغنى. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا رب العالمين. اللهم أعنا على الصيام والقيام وسائر الأعمال الصالحات واحفظنا يا ربنا والمسلمين من المعاصي والمنكرات إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا واجزهم عنا خير الجزاء وارزقنا برهم أحياء وأمواتا. اللهم إنا نسألك يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم أن توفقنا لما تحب وترضى وأن تعيننا على ما تحبه وترضى. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين واجمع كلمة المسلمين على الحق والهدى وانصرهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين. واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم فرج عن المسلمين في كل مكان وانصرهم على الأعداء يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.